بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع هذه اللقاءات المباركة في دورة بصائر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. أحبتي في الله، من المهم جدا للإنسان أن يتعلم ويتعرف على أحكام دينه قبل أن يشرع فيها، ليعرف كيف يسير في جميع أحواله على طاعة الله، على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا سبيل له إلى ترك المنهيات وفعل المأمورات إلا إذا تعرف على الأحكام الشرعية وعلى الحلال من الحرام. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم أحبتي في الله والفقه في دين الله سبحانه وتعالى يجعل العبد يتحصل على الأجور العظيمة في جميع أحواله وأوقاته من أقرب طريق، ويعرف كيف يتقي الله سبحانه وتعالى من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعل العبد يعرف الأمور التي لا يرضاها الله ولا يحبها، فيبتعد عما يكرهه الله عز وجل ولا يرضاه، فيبتعد عن الآثام. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على تعلم الأحكام التي ينتفع بها في حله وترحاله. ومن الأحكام المهمة جدا التي ينبغي على المسلم أن يراعيها، وكذلك الأداب التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها أحبتي، ما يتعلق بالسفر من أداب، وما يتعلق بالسفر من أحكام. فالإنسان قد إذا يسافر من بلده إلى بلد أخرى عليه أن يتحلى بنوع من الأداب، وكذلك أن يعرف الأحكام التي ينبغي عليه أن يعرفها قبل أن يسافر، كي لا يقع في الخطأ وكي لا يقع في الزلل. فهناك أمور إذا ارتكبها الإنسان أحبتي في الله في أثناء سفره أو فعلها يكون قد وقع في حرام ووقع في خطأ كبير. هناك أداب إذا لم يراعيها الإنسان في أثناء سفره إذا به قد يعرض نفسه للخطر، وكذلك لأشياء لا ينبغي أن يتعرض لها لكنه تعرض لها بسبب عدم علمه بهذه الأداب. كمثال بسيط جدا جدا جدا، إذا سافر إنسان في مكان قحل وطريق غير مأهول وسافر بمفرده، من الأدب الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه ألا يسافر الإنسان بمفرده إذا كان الطريق موحش هكذا، وعليه أن يصطحب معه شخص أو شخصان أو أكثر، وهذا هيأتي معنا. إذن هناك أداب على الإنسان أن يتحلى بها تأسيا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبة في الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك لكي تيسر له الأمور. لأن الإنسان اللي مسافر ده زي ما بيقولوا كده رامي حموله على الله سبحانه وتعالى، اللهم أنت الصاحب في السفر. فإذا به يتكل على ربه جل وعلا في هذا المكان أثناء السفر والطريق الموحش الذي ليس به أنيس وما إلى غير ذلك، أو في المكان الذي سيذهب إليه وهو ليس من أهله، فيحتاج إلى معونة الله. فاستجلاب هذه المعونة يكون بمراعاة هذه الأداب أيضا، وكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى، وكذلك التعرف على الأحكام التي تجعل المسلم على بصيرة من دينه. لأن الإنسان لما بيسافر ما بيتخلاش عن عبادته لربه، يعني في بعض الناس في مخيلته إن هو لو سافر يعمل ما بدا له، لأنه في بلد محدش عارفه فيه أو في مكان غريب ما يعمل ما يحتاج إليه. هذا خطأ. أنت عبد لله، سواء كنت في الحضر أو كنت في الصفر، سواء كنت في العلن أو كنت في السر، عليك أن تبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتفعل ما ترضي به الله سبحانه وتعالى، وتبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لذلك أحبتي في الله نشير إشارات سريعة في هذا اللقاء إلى أهم الأداب التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها ليستجلب لنفسه الخير ويستعن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك بعد ذلك إن قدر الله بقاء ولقاء نتحدث عن أهم الأحكام التي ينبغي على المسلم أيضا أن يعرفها في أثناء السفر. أحبتي في الله، أحبتي في الله، يستحب لمن أراد السفر، الإنسان الذي يريد أن يسافر أن يشاور أول شيء. أهو إحنا بنتكلم على مقدمات بين يدي السفر قبل ما سافر، الأمور الأداب التي ينبغي علي أن أراعيها، أن يشاور من يعلم منه النصيحة والشفقة والخبرة ويثق في دينه ومعرفته. قال الله سبحانه: وشاورهم في الأمر. فإذا شاور وظهر أنه مصلحة أي السفر، استخار الله سبحانه وتعالى. يعني أؤكد المشاورة مهمة، سيما إذا كان سيذهب إلى بلد شعائر الإسلام ليست ظاهرة فيها أو بلد غير إسلامي، فينبغي أن يشاور ويعلم أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخبرة هل من الأفضل له في دينه. حط تحت كلمة في دينه دي خطوط كثيرة. هل من الأفضل له في دينه أن يذهب إلى هذا المقام أم لا؟ أن رايح إيه هو السبب، على على على أساس السبب الذي يجعله يذهب إلى أو يسافر إلى بلد غير مسلم، على أساسه يتحدى يعني تتحدث أو على أساسه تحدد المسألة هل الأفضل له أن يسافر أم الأفضل له أن لا يذهب. يبقى عموما الإنسان إذا أراد أن يسافر يستشير ابتداء، إذا كان السفر في مكان مظنة مكان شعائر الإسلام غير ظاهرة فيه، فالأولى عليه أن يعني يجتهد في المشاورة أكثر وأكثر ليعلم هل الأفضل له أن يسافر أم لا. فإذا استقر يعني عزم الإنسان على السفر فليجتهد في تحصيل أمور. عزمت على السفر، مسافر بقى لأي نوع من أنواع السفرية، حج، أي سفر لعمل في بلد خارجي، أي نوع من أنواع السفر، أول شيء أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية، يوصي بالأشياء التي يحتاج أن يوصي فيها، وليشهد على هذه الوصية، وإذا كان عنده أمانات يرد الأمانات إلى أهلها، وإذا كان عليه ديون يبتدي ان هو يسدد هذه الديون التي عليه، انه في طريق سفر لا يعلم سيعود ام لا. والانسان اذا حان اجله فالامر الدين امر خطير، وحقوق العباد امرها ليس بالامر الهين ابدا. الانسان ينبغي عليه احبتي في الله ان هو يخطط ويدبر لئلا يكون عليه مظلمة لعبد من العباد، لان الاصل في مظالم العباد انها ترد. والله سبحانه وتعالى قد إن الإنسان إذا لم يرد يعني المظلمة في الدنيا فإن بتكون هناك المقاصة في الآخرة بالحسنات والسيئات، وعندها يتمنى الإنسان لو تخلص من المظلمة أثناء الحياة الدنيا. يبقى إذن يوصي بالودائع ويرد الديون والمظالم إلى أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يشارع الإنسان في أن يتحلل من مظالم العباد هو عايش قبل ما يكون الآخرة، ويكون بالدينار والدرهم، بيكون بالحسنات والسيئات. وعندئذ كلنا نعلم حديث المفلس الذي أتى بصيام وزكاة وأعمال خير وبر، لكن أتى وعليه مظالم للعباد، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. كذلك يسترضي والديه قبل أن يسافر، ومن يندب بره، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره، وليطلب من الله المعونة. الإنسان في حياته كلها يعني لا توفيق له ولا سداد ولا رشاد إلا بمعونة الله وإلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والأمور كلها بيد الله. فذلك الإنسان عموما في حياته ينبغي ألا يتخلى عن مقام الاستخارة لله سبحانه وتعالى والدعاء بين يدي الله عز وجل، ويستخير في شأنه كله وفي أموره كلها، يستعين بالله سبحانه وتعالى. ففي السفر من باب أولى، لأنه يقدم على انتقال من مكان إلى مكان آخر وفيه عرضة لنوع من المخاطر، فلذلك يستحب له هذا. كذلك يجتهد الإنسان في تعلم ما يحتاج إليه في سفره، فإن كان غازيا خارج في جهاد في سبيل الله تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال، وإن كان حاجا أو معتمرا تعلم مناسك الحج والعمرة أو استصحب معه كتابا أو مشابه ينتفع به، وإن كان تاجرا بسبب للتجارة تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع وما يصح منها وما لا يصح. إذا كان مسافر يتعامل مع غير المسلمين يبني عقيدته أولا، ويكون عارف إذا أنه على قدم ثابتة من عقيدته ووقف على أرض صلبة أم لا، لئلا تلقى عليه شبهات تجعله في حيرة وفي شك من أمره إلى غير ذلك من الأمور. يبقى يتعلم إلى ما يحتاج إليه أن يتعلمه، وهذا كله أفاده الإمام النووي عليه رحمة الله. وكذلك على المسافر، أنا مسافر ما سيبش الدنيا ورا ظهري بقى تضرب تقلب زي ما بيقولوا، مسافر ولك أهل، يبقى في هذه الحالة ينبغي على المسافر أن يترك النفقة لأهله ولكل من يجب عليه تنفقته عند سفره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالإنسان إثما أن ربنا يسترعي زوجة وأولادا وإذا به يتركهم يتكففون الناس ويسألون الناس ويتركهم في عوز وفي احتياج، وهو قادر على الإنفاق عليهم وهو قادر على أن يعطيهم، هذا وسعه الإثم والعياذ بالله. لأن النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، هذه نفقة واجبة، ينبغي إنسان أن يكف أهله ونفسه عن المسألة وأن يسعى إلى ذلك ليؤجر من الله سبحانه وتعالى. إذن يترك النفقة لمن تجب عليهم النفقة قبل أن يسافر. وكذلك يستحب للمسافر أن يقول الأذكار المقيم ويزيد عليها الأذكار الخاصة بالسفر، وسيأتي بنا شيء على سبيل التفصيل. وعليه أن يعلم علم القبلة قبل ما يسافر، لها الأحكام بقى المتعلقة بالسفر، وإحنا إن شاء الله نفرد لها لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. يعرف أوقات الصلاة والبلد اللي هو رايحها دي هيأدي فيها الصلاة إزاي، ويفهم ويعرف فرق التوقيت بين البلد دي والمكان ده، علشان لما تحضر الصلاة هيصلي إزاي واتجاه القبلة يكون إزاي. ودلوقتي الأمور دي أسهل من زمان، يعني الآن دلوقتي بوصلة صغيرة يقدر يعرف منها فارق التوقيت، سهل إن هو يتعرف عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لا يعطي لهذا الأمر بال ويسافر كده ويقول لك أنا مش عارف أصلي ولا ما أصليش وأعمل إيه، هذا خطأ كبير وخطر شديد لا ينبغي إنسان. يبقى يتعلم الأحكام لا يتعرض ليها. واحد مسافر مثلا في بلد زي إيطاليا أو ما شابه، النهار طويل جدا، هو يجي له صيام هناك مثلا رمضان هيجي عليه وهو في أثناء السفر، طيب في هذه الحالة يعرف هيصوم إزاي ويفطر إزاي، وإيه هي موعيد موعد أذان الفجر، وإمتى بزوغ الفجر في هذه البلد، وإمتى غروب الشمس. طيب عارف إن بلد فيها فجر وفيها غروب مهما طال هو مطالب إنه يصوم، يصوم من الفجر لما للغروب. لأن يعني بنسمع أشياء، واحد يقول لي إيه أصل الصيام طويل وساعات اليوم بيوصل فيه لغاية الغروب 22 ساعة أو ما شابه، ففي الحالة دي بختار أقرب بلد عربي وصوم معاه، يصوم بمزاجه كده 8-9 ساعات في اليوم، 10-12 ساعة في اليوم، ويسيب بقية الأشياء. هذا لا يجوز شرعا، ما ينفعش أن أنت تقدر قدر الصيام إلا في بلد ما فيش فيه شروق وما فيش فيه غروب، ما فيش فيه، ما بيحصلش فيه بزوغ الفجر وما بيحصلش فيه غروب للشمس. يعني يا إما بلد كلها ليل عند القطب بقى، فكلها ليل مثلا أو كلها نهار، دي مسألة أخرى، ده بيقدر قدرها على أقرب بلد ليه. لكن بدام إن الفجر بيطلع والشمس بتغرب حتى لو الوقت طويل، فتحمل وإن شاء الله صوم وتؤجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني ما تكونش بتقبض باليورو وتقبض مع اللي وتصوم زي اللي بيقبض بالمصري، يعني استحمل بقى شوية في هذا المقام. إذا خلاصة المسألة إن الإنسان يتحمل يتعلم معذرة الأحكام الخاصة بالسفر، وهذا اللقاء معد لهذا أحبتي في الله. طيب من يبقى ده اللي الإنسان ينبغي عليه إنه يستحضره قبل أن يسافر، الأمور اللي عليه إنه يراعيها. من آداب السفر استحباب التزود بالحلال الطيب للأصفار، أن يتزود الإنسان بالحلال الطيب معه، قال الله سبحانه: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه، دي محل الشاهد، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فإنسان يتزود بالحلال الطيب إذا كان، وإذا كان من بلد اللي هو سافر أو الطريق مأهول يكون معه المال أو الأشياء اللي يستطيع أنه هو يستجلب بها الأشياء. لكن الإنسان يعرض نفسه في طريق أو في بلد ومعهوش لا زاد ولا زواد ولا مال ولا شبه يتقود به ويترك نفسه، ده اسمه تواكل وليس توكلا على الله سبحانه وتعالى. دي في حاجة اسمها الأخذ بالأسباب، فمن ضمنها التزود بالحلال الطيب. والدليل على هذا أيضا حديث ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون. يقولك أنا مسافر حج بقى وسايبها على الله وماشي وخارج كده وخلاص وهكذا، ما هو كل شيء على الله، بس ربنا هو اللي أمرنا بأننا نأخذ بالإيه؟ بالأسباب. الشاهد: يقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة معهوش فلوس، معهوش مال، معهوش أكل، معهوش شرب، يعمل إيه؟ يسألون الناس، يذل نفسه. وفي الحديث: ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. مفروض الإنسان لا يعرض نفسه لأشياء تجعله يقع في مزلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتزود لهذا المقام. كذلك أحبتي، البكور يستحب للإنسان إذا كان أو أراد أن يسافر، وإن كان أيضا يصح السفر بليل، لكن عموما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والسفر في جميع الأوقات جائز، لكن عموما التبكير دائما بيأتي معه الخير والبركة، فإذا استطاع أن يبكر كان أولى في حاله، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن كعب بن مالك أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستحب السفر في يوم الخميس، وخرج يوم الخميس في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ليس معنى هذا إن هو مش مكروه له إنه يسافر في يوم تاني، لا، دي اسمها مباحات، يباح أنك تسافر في أي وقت على الراجح، حتى في يوم الجمعة، حتى في يوم الجمعة على الراجح من أقوال العلماء يستطيع الإنسان إن هو يسافر وليس عليه حرج في هذا المقام، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحل، وما نقدرش ندعي حرمة شيء أو نمنع من شيء بدون دليل موجب من الشرع. والشرع الحمد لله في سعة، والإنسان يستطيع حتى لو خايف على الصأي والمسافر له أحكام، وممكن يجمع وممكن يقصر ويسافر، فيصح أنه يسافر في أي يوم، سواء كان يوم خميس جمعة سبت أي أيام، فهي ما فيش إشكالية. لكن إذا فعل ذلك تأسيا في ما كان يحبه الرسول أو مبالغة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم للأجر. عندنا عايزين نقول في حاجة اسمها في السنن، يعني حاجة اسمها سنن عادات وحاجة اسمها سنن عبادات. يعني في أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل السنية، فهنا الإنسان يتسنن بها ويفعلها ليؤجر ويكون قد اقتفى هدي محمد واستنى بسنته صلى الله عليه وسلم. ويكرر للإنسان أنه هو بدون داعي أن يترك هذه السنن التي فعلها الرسول تقربا. لكن في أشياء أخرى فعلها النبي على سبيل العادة صلى الله عليه وسلم، فعلها على سبيل العادة. فما فعله على سبيل العادة كأنواع اللباس مثلا، أحيانا يلبس عمامة أحيانا لغير هذا، ما فعله على سبيل العادة، من فعله بقصد التأسي يعني كمال التأسي بالنبي أجر، ومن تركه لا حرج عليه، لأنه فعله إيه؟ اسمها كمال التأسي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. زي كان سيدنا ميمين عبد الله بن عمر كان بيتأسى بالنبي في كل حاجة، حتى في أمور العادات، في أمور العادات البسيطة، المكان اللي النبي سافر فيه والنقل لف دي مرتين يلف مرتين وهو مسافر هكذا. دي اسمها ايه؟ فرط محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل عموم الناس مطلوب مطالب منهم هذا؟ هل عموم الصحابة فعلوا هذا؟ أبدا. يبقى في فرق بين سنن العادات وبين سنن العبادات. فما كان من العادة والنبي فعله وإنسان فعله بقصد التأسي لا يحرم أيضا شيئا من الأجر، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك يستحب للإنسان اتخاذ الدليل في السفر لمن خشي على نفسه أن يضل الطريق. خد الدليل بقى بتاع السفر، لو ولو ما فيش دليل بقى عندك جوجل إيرث، اشتغل بقى ما في دليل اهو معاك، يبقى اتعلم الاشياء اللي انا ما ضلش بيها في اثناء الايه، في اثناء الطريق، واعرف الاشياء اللي انا اعرف ذاهب لمكان قبل ما اذهب اخذ بالاسباب. احبتي في الله، هسافر ازاي، همشي ازاي، ايه هو الطريق، طب في حد يوصلني، حد يعرف الطريق معايا، هسال، هستطيع ان انا اصل، لكي لا اقع نفسي في مضيعه وفي هلكه، لان الانسان يعني مطالب أنه هو يأخذ بهذه الأسباب. داخل في مسألة الدليل ده زي ما قلنا الخرائط اللي على النت زي جوجل إرس أو مشابه أو أي نوع، أيوة ياخدها معاه ويعرف يمشي بيها وهكذا إلى غير ذلك. بس بلاش جي إس بي الله يكرمكم، عشان هنا هتودكوا جي بي إس والله ما أعلم إيه، والله غلط علشان ما تودكش في حتة تانية لأن ده مش مفعلة أوي. ماشي أحبتي في الله، الدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون استأجر وأبو بكر رجلا في أثناء الهجرة يعني من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، أي إنسان ماهر بالطريق خصوصا في الأراضي الصحراوية وما إلى غير ذلك، فهذا أيضا من الآداب. وأثناء السفر يقول يعني المسافر لمودعيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن موسى بن وردان قال أتيت أبا هريرة رضي الله عنه أودعه، فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قلت بلى، قال قل أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فهذا يقوله هكذا على سبيل الاستيداع، فيقول المسافر هذا لمودعيه. ويقال للمسافر عند سفره أيضا ما ثبت عن القاسم قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أريد سفرا، فقال عبد الله انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله يودعنا. ما أجمل التأسي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فودعه بماذا؟ قال أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. فهكذا وتشوف المسألة، لأن المسافر عرضة في طريق، قد يكون عرضة لهلك، عرضة لكذا، فهو استودع الله أهله ومن يودعهم، وهم كذلك استودعوا الله سبحانه وتعالى. لو تلاحظوا مما ذكرته في المقدمة وهذا، إن ومن ضمن أذكار السفر والركوب اللهم أنت الصاحب في السفر إلى غير ذلك، إن أكثر شيء المفروض يكون العبد مستحضره أثناء السفر مسألة حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله عز وجل. فمن يعني توكل على الله كفاه سبحانه جل في علاه. طيب كذلك يستحب الوصية للمسافر والدعاء له. فعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. يبقى لما واحد جاي يقول لك أنا مسافر برضو، أنت تأسيا بهدي محمد توصيه بمثل هذا على أساس أماكن المكان له هيروح تصيب ما ينفعه. فقال عليك بتقوى الله، شوف وصية النبي للمسافر، عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الميزة دي في المسافر المهمة انك تقولها للمسافر مهمة ليه؟ احنا عندنا قلنا ان بعض الناس عنده فكر خطأ في اثناء السفر ان هو البلد اللي محدش يعرفه فيها يعمل فيها اللي هو عايزه، بدام انا في مكان محدش عارفني. وفي ذلك طبعا امثال ما انزل الله بها من خلق، انت بتراقب الله سبحانه وتعالى سواء في مكان الناس عارفاك او مكان الناس مش عارفاك. فلذلك تقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين ما يبعدك عن الله حاجبا يقيقا من الوقوع فيه. فهنا ده محتاج الإنسان هو يتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى في أثناء السفر كي لا يقع، لأن أحيانا الإنسان في بلد وأماكن قد يمنعه الحياء من الناس أو كذا عن الوقوع في الخطأ. لا يعني احنا بنلاقي بعض الناس مثلا في قوم وفي بيئات، في بعض البيئات ملتحي وما يقدرش يقرب من لحيته، وهو في المطار مسافر يحلق لحيته، بدل مسافر بقى رايح شهرين ثلاثة بره ما عندوش إشكالية. يبقى أنت الآن وبدأ يتخيل حتى عن زيه ويلبس أشياء، أنت لو عاوز تلبس أشياء مباحة ما فيش إشكالية، عايز تعمل أشياء مباحة ما في إشكالية، لكنك تكون ناوي من ساعة السفر أنك تتخلى عن سنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتخلى عن اللحية ابتداء، وأنت معتقد وجوبها وعارف أنها واجبة وهتفعل هذا، وتبتدئ من أول الطريق أنك ناوي تتحلل مما أمرك الشرع به سواء كان واجبات أو كان سنن، تتواخد بادئ بقى إيه، أنا هبتدي انطلق. الانطلاق ما بيكونش في البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل بيكون مع الله ومع القرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك مهم جدا أن المسافر يذكر بهذا، عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. فنستفيد من هذا أن نصيب بما ينفعه، تكبير على أي شيء مرتفع يقول الله أكبر، كذلك طلع مزلقان بقى في مكان، طلع جبل، طلع كذا في أثناء السفر، أصيب تقوى الله، أصيب ما ينفعه، فعندئذ هذا أمر غاية في الأهمية. كذلك يراعي المسافر أذكار الركوب للدابة، قال الله سبحانه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فالإنسان يسمي الله سبحانه وتعالى ويقول أدعية الركوب على الدابة. ومنها أحبتي في الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم انت والخليفة في الأهل. اللهم إنا أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لاحظوا الدعاء ده وتفكروا فيه، والمسافر لو تفكر فيه، كل توكل على الله سبحانه وتعالى ومراقبة لله واستعانة بالله، أقوى ما يتحصن به المسافر هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كذلك يستحب للإنسان طلب الرفقة في السفر، طلب الرفقة في السفر. أنا كان بعض مشايخي تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يبحث عن حد يسافر معه، لو ما فيش حد ينتظر ممكن يأجل السفر ساعة أو ساعتين لغاية ما يلاقي حد معاه عشان يبقى رفقة. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح، قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده، كذا قال صلى الله عليه وسلم. ما يعلم، لو يعلم الناس، طبعا هنا العلماء خصوا هذه الأحاديث وذكروها، منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره، قالوا بأن هذا يتأكد في الأماكن التي تكون موحشة أثناء السفر، زي صحراء قاحلة زي كذا إلى غير ذلك. فالشاهد لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فالإنسان لما يكون هكذا في معدل هذا، طب نفهمه إزاي؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال في الصحيحة، قال ولعل الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحد من الناس، فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعدة الكثيرة الإيه؟ المواصلات. كذلك أحبتي في الله من أداب السفر التأمير في السفر إذا كانوا مجموعة يسيرون مع بعضهم. فعن عمر رضي الله عنه قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أمروا عليكم أحدكم. طبعا هذا الحديث روي مرفوعا إلى رسول الله وروي من قول عمر، والصواب على خلاف بين المحدثين، الصواب أنه من قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، استفاد منه استحباب أن الناس لما تمشي مع بعض تمشي منظمة، يبقى في نوع من النظام، ما بقاش فيها رجالة، خصوصا إذا كانت بقى رحلات أو أشياء كذلك، سواء رحلات لحج العمرة أو رحلات ترفيهية أو أي شيء، أي نوع من الصفة، يبقى في نوع من التنظيم وفي مسؤول، يبقى هذا مسؤول كلامه يتسمع ويراعى أموره، طبعا في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما إنما الطاعة في المعروف. فهذا المقصود بمسألة التأمير، أنه يأمره أحد لإحداث النظام وليسيره بطريقة يعني سلسة، لأن طبعا من عادة الناس في السفر تختلف وجهات الناس، ده يقول نمشي، ده يقول لا، طب نقعد، ده نستريح، ده نقف، طب منروح من هنا، يبقى هنا يكون في واحد له القرار الحاسم عند الاختلاف، يمشي ده، يبقى يأمر عليهم أحدهم في هذا المقام. طبعا مقصود بمسألة الإمارة والطاعة هنا في الطريق، الأصل الإنسان لما بينزل في بلد دخل تحت إمرة هذه البلد، خلاص ما بيقاش، ما ينفعش بلد يبقى فيها أمرين هكذا، أو تدخل تحت إمرة البلد اللي هو نازل فيه أو إمرة السلطان، لكن إحنا بنتكلم في أثناء الطريق، فيكون في واحد له الكلمة لتيسير الأمور ويؤمر عليهم كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ينبغي على المرأة أحبتي في أثناء السفر أن تسعى إلى أن تسافر بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا، رايح الغزوة دي وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، مسافرة للحج، فقال: اذهب فاحجج مع امرأتك. فهذا فيه بيان إلى أهمية وجود المحرم في السفر بالنسبة للمرأة، وإن كان مسألة المحرم في السفر فيها نوع من التفصيل، الأصل والذي ينبغي على المرأة أن تراعيه هو وجود المحرم بمثابة الأمن له، وده من حفاظ الإسلام على المرأة، أن يكون معها من يحافظ عليها إلى غير ذلك. لكن أحيانا تقدر المسألة بقدرها عند الاحتياج الشديد بالسفر ورشاد المرأة ووجود الصحبة الآمنة، فتكون عندئذ تتنزل فتوى وقول الأحناف وغيرهم في هذا المقام بالجواز عند الاحتياج رفعا للحرج في هذا المقام. لكن احنا نتكلم هنا على الأصل، على الطبيعي ان المرأة لما تسافر يكون معها ايه، يكون معها محرم، وتراعي وجود المحرم معها فعلا او يعني انتثالا لأمر الشرع، وتسير بذلك على هدى وتقى من الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك ينبغي بدم دخلنا في مسألة النساء، قرعة الرجل بين أزواجه إذا أراد السفر بإحداهن، يعني عاوز مع رجل متزوج أكثر من امرأة ويريد أن يسافر، فعندئذ يأخذ دية ولا يأخذ دية ولا يأخذ دية، هنا يعمل إيه في مثل هذه الأمور؟ يختار قرعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين، أنا حاسس أن بعض اللي يسمعون يقول لك إحنا لاقيين واحدة بس عشان تقول لي نسائي أو ما شابه، إلى غير ذلك، ربنا يعني يزوج يعني شباب المسلمين ونساء المسلمين والنساء الذين لم يتزوجن، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طبعا مع التأكيد على أن التعدد لا يصلح لكل أحد، برضو دي مسألة مهمة وله ضوابطه بهذا المقام. نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرفق بالنساء في السفر، اللي ماشي مع زوجته يا أخواننا في السفر، واخد زوجته قال لهم ارفق بها، ارفق بزوجتك في أثناء السفر، يعني إيش هي؟ لأن السفر بالنسبة للمرأة يختلف عن السفر بالنسبة للرجل، المرأة أقل تحملا، ولذلك السفر الحج والعمرة بالنسبة للمرأة نوع من أنواع الجهاد بالنسبة لها، عليه كنا جهاد لا قتال في الحج والعمرة، المرأة تحملها في السفر أتعب، فالإنسان يرأف بها، لما تكون المرأة في الحيض شرع الرحمة بها، شرع عليها التخفيف في الصلاة وفي الصوم هكذا، إن الحالة النفسية تتغير. كذلك في السفر وجود الضعف ووجود المشقة تجد منك رفقا وحنانا وما إلى غير ذلك. مش ماشي مشايلها الشنط كلها وهو ماشي لوحده أو ما شابه، وهو واخد 3 متر قدامه وشيها شايل الشنط والعيال في ديلها ومش عارف تمشي، هذا ما ينبغي أن يكون هكذا. النبي فعل خلاف هذا صلى الله عليه وسلم. النبي وضع قد جعل ركبته مكان مداس علشان أم المؤمنين تضع قدمها وتصعد للجمل عليه، هكذا من الرفق بنسائه صلى الله عليه وسلم، وكان ماشي يحطها بعبيته صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: ويحك ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. يعني لما تكون ماشي ارفق بالقوارير بها بالمرأة هكذا، ما يكونش واحد بقى ركب عربية وشايف مراته عارفة انها بتخاف الأول ما. وطبعا من النصائح لما تكون سايق انت العربية خلي زوجتك ورا، تبقاش جنب، تبقى خايفة كل شوية حاسب خاف الى بتخاف من الطريق الشاهد، او هي جنبك بقى ايه ما ترفق بيها. جيش الانسان يسير بطريقه عاليه جدا وهي عارف انها تخاف وكل شويه هكذا ويفرح بايه بهذا المقام، لا رفقا بالقوارير هكذا. يبقى الرفق بالمراه في السفر، يعني انا من الشيء يذكر احد الاخوه من الناس يعني في السفر مسافر وقعد مراته جنبه وهي سايقه في العربيه، ولو جه مطب كلمه طب العربيه زعل زوجته، وان هو اللي سايق مش تقولي لي على المطب يعني عادها نبطش من المطبات مثلا، هذا ما ينبغي أن يكون. الرفق بالمرأة في أثناء السفر بارك الله فيك، والرفق بها عموما ده من سمات الصالحين وهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السفر خاصة فيراعي الإنسان هذه المسألة. طيب مسألة مهمة، مراعاة مصلحة الدواب في السير. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة. الخصب الأرض جد ما بتطلع زرع وبتاع، خلي الإبل تأكل وتملى وهكذا عشان تقوى على السفر هكذا. وإذا سفرتم في السنة فأسرعوا السيرة، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. هنستفيد من ده ايه؟ ان اللي انت عارف انت متماشي احيانا بتلاقي افحص سيارتك قبل السفر هكذا، نفس الفكره. يبقى انت قبل ما تسافر خذ بالاسباب، خذ بالاسباب السلامه وباسباب الامان، تفحص السياره، شوف البنزين، شوف هكذا من الاشياء الحديث هكذا. اذا زمان لما النبي كان يسافر بالابل اللي فيه خصب خلاها تقف، اقف لها شويه وخلاها تاكل وتشرب في سنة، أسرع علشان خاطر تلحق تروح وتلحق هي تاكل وتستريح وما إلى غير ذلك. استفدنا احنا من ده في وسائل المواصلات الحديثة الأخذ بأسباب سلامة وسيلة المواصلات، فالإنسان يراعي ذلك. وإذا عرستم بالطريق فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام. يجيش ينام في أي حتة في مكان ممكن يجي فيه تعبان يبقى فيه كذا، الإنسان يراعي ده. ما ينبغيش الإنسان أنه يعرض نفسه للهلكة ويقول خلاص ده ما أخش بالأسباب. يعني في الحديث وأختم بذلك: من نام على سطح ليس بمحجور فمات فقد برئت منه الذمة. يعني إيه الكلام دوت؟ عشان مسألة الأخذ بالأسباب. واحد نايم سطح، عندك سطح ملوش سور، هو طلع قال لك أيل عليه اتقلب وقع مات، طيب ده إيه؟ برئت منه الذمة. الإنسان لو مات موت يعني بحادث أو مشابه له الأجر، أجر الألم، أجر الحادثة، أجر كذا إلا غير ذلك، هذا برئت منه الذمة لأنه ما أخذ بالأسباب ووقع وفعل هذا. كذلك في أثناء السفر الأخذ بأسباب السلامة، سواء أنت بتركن، سواء أنت بتريح، سواء أنت بتنام إلا غير ذلك. فهذه مسائل ينبغي على الإنسان أن يراعيها ويعلم أنها من الشرع، وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. أنا نفسي النصوص اللي أنا قلتها، وأنا تعمدت أقول النصوص كاملة إنها تحفظ. يا ريت لو النصوص دي نحفظها وده يبقى ده من ضمن حفظ الأحاديث لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنفعنا عموما وفي أداب السفر خصوصا نستفيد بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر ولنا تكملة وتتم في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.